الشريط السابع عشر، الوجه الاول. ومنهم سفينة ابو عبد الرحمن ويقال ابو البختري، وكان اسمه مهران، وقيل عبس، وقيل احمر، وقيل رومان، فلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لسبب سنذكره. الهامش، سيأتي ذكر سبب تلقيبه بسفينة في حديث الإمام أحمد التالي. انتهى الهامش. فلقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة لسبب سنذكره، فغلب عليه، وكان مولى لأم سلمة فاعتقته واشترطت عليه أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يموت، فقبل ذلك وقال: لو لم تشترطي علي ما فارقته. وهذا الحديث في السنن، وهو من مولدي العرب، وأصله من أبناء فارس، وهو سفينة ابن مافنة. وقال الإمام أحمد: ثنى أبو النضر، ثنى حشرج ابن نباته العبسي الكوفي، حدثنا سعيد ابن جمهان، حدثني سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلافة في أمتي 30 سنة، ثم ملكا بعد ذلك. ثم قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر، وخلافة عمر، وخلافة عثمان، وأمسك خلافة علي. ثم قال: فوجدناها 30 سنة. ثم نظرت بعد ذلك في الخلفاء فلم أجده يتفق لهم 30. قلت لسعيد: أين لقيت سفينة؟ قال: ببطن نخلة في زمن الحجاج، فأقمت عنده 3 ليال أسأله عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له: ما اسمك؟ قال: ما أنا بمخبرك، سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم سفينة. قلت: ولم سماك سفينة؟ قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فثقل عليهم متاعهم، فقال لي: أبسط كساك، فبسطته، فجعلوا فيه متاعهم، ثم حملوه علي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: احمل، فإنما أنت سفينة، فلو حملت يومئذ وقر بعير أو بعيرين أو 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 ما ثقل علي إلا أن يجفو. الهامش، قوله يجفو بضم الياء المثنى التحتية بعدها جيم ساكنة، هذا هو صوابه، وهو من أجفى الماشية إذا أتعبها ولم يدعها تأكل ولا علفها قبل ذلك، وذلك إذا ساقها سوقا شديدا. وجاءت هذه الكلمة في المطبوعة بالحاء المهملة، وهو تحريف. انتهى الهامش. وهذا الحديث عن أبي داود والترمذي والنسائي، ولفظه عندهم: خلافة النبوة 30 سنة ثم تكون ملكا. وروى الإمام أحمد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال: كنا في سفر، فكان كلما أعيا رجل ألقى علي ثيابه ترسا أو سيفا، حتى حملت من ذلك شيئا كثيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة. هذا هو المشهور من تسميته، هذا هو المشهور في تسميته سفينة. وروى له مسلم وأهل السنن. وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه كان يسكن بطن نخلة، وأنه تأخر إلى أيام الحجاج. ومنهم سلمان الفارسي أبو عبد الله مولى الإسلام، أصله من فارس، وتنقلت به الأحوال إلى أن صار لرجل من يهود المدينة، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلم سلمان، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكاتب سيده اليهودي، وأعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أداء ما عليه، فنسب إليه وقال: سلمان منا أهل البيت. وقد قدمنا صفة هجرته من بلده. الهامش، سبق ذكر قصة إسلام سلمان رضي الله عنه في سبب إسلام نفر من الصحابة في الفصل الثالث من هذا الجزء، انتهى الهامش. وقد قدمنا صفة هجرته من بلده وصحبته لأولئك الرهبان واحدا بعد واحد حتى آل به الحال إلى المدينة المنورة، وذكر صفة إسلامه رضي الله عنه في أوائل الهجرة النبوية إلى المدينة، وكانت وفاته في سنة 35 في آخر أيام عثمان أو في أول سنة 36، وقيل إنه توفي في أيام عمر بن الخطاب والأول أكثر. قال العباس بن يزيد البحراني: وكان أهل العلم لا يشكون أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350، وقد ادعى بعض الحفاظ المتأخرين أنه لم يجاوز 100، فالله أعلم بالصواب. ومنهم شقران الحبشي واسمه صالح بن عدي، ورثه عليه السلام من أبيه. وقال مصعب الزبيري ومحمد بن سعد: كان لعبد الرحمن بن عوف وهبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى أحمد بن حنبل عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر أنه ذكره في من شهد بدرا قال: ولم يقسم له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا ذكره محمد بن سعد في من شهد بدرا وهو مملوك، فلهذا لم يسهم له، بل استعمله على الأسرى فحذاه كل رجل له أسير شيئا، قوله فحذاه أي منحه وأعطاه، انتهى الهامش. فحذاه كل رجل له أسير شيئا فحصل له أكثر من نصيب كامل. قال: وقد كان ببدر 3 غلمان غيره: غلام لعبد الرحمن بن عوف، وغلام لحاطب ابن أبي بلتعة، وغلام لسعيد بن معاذ، فرضخ لهم ولم يقسم. الهامش: فرضخ لهم، الرضخ من الغنيمة هو عطاء غير محدود يمنحه الأمير لمن لا سهم له في الغنيمة، انتهى الهامش. قال أبو القاسم البغوي: وليس له ذكر في من شهد بدرا في كتاب الزهري ولا في كتاب ابن إسحاق. وذكر الواقدي عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي جهم قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم شقران مولاه على جميع ما وجد في رحال المريسيع من رثة المتاع والسلاح والنعم والشاء، وجمع الذرية ناحية. الهامش: قوله من رثة المتاع بكسر الراء، أو من رثة المتاع بكسر الراء أي السقط من متاع البيت وغيره، انتهى الهامش. وروى الإمام أحمد عن شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، متوجها إلى خيبر على حمار يصلي عليه يومئ إيماء. وفي هذه الأحاديث شواهد أنه رضي الله عنه شهد هذه المشاهد. وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره. الهامش: سبق هذا في دفنه صلى الله عليه وسلم في الفصل الخامس السابق، انتهى الهامش. وقد تقدم أنه شهد غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في قبره، وأنه وضع تحته القطيفة التي كان يصلي عليها وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. وذكر الحافظ أبو الحسن ابن الأثير في أسد الغابة أنه انقرض نسله فكان آخرهم موتا بالمدينة في أيام الرشيد، ومنهم ضميرة ابن أبي ضمير الحميري، أصابه سبي في الجاهلية فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه. ذكره مصعب الزبيري قال: وكانت له دار بالبقيع، وولد له، قال عبد الله ابن وهب عن ابن أبي ذئب عن حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ضميرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بأم ضميرة وهي تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ أجائعة أنت؟ أعارية أنت؟ قالت يا رسول الله فرق بيني وبين ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين الوالدة وولدها. ثم أرسل إلى الذي عنده ضمير فدعاه فابتاعه منه ببكر. قال ابن أبي ذئب ثم أقرأني كتابا عنده بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ضميرة وأهل بيته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم وأنهم أهل بيت من العرب، إن أحبوا أقاموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحبوا رجعوا إلى قومهم، فلا يعرض لهم إلا بحق، ومن لقيهم من المسلمين فليستوصي بهم خيرا. وكتب أبي بن كعب. الهامش: هذا الخبر رواه البخاري في التاريخ والبغوي وابن مندة، ورواه محمد بن سعد في الطبقات كما سيأتي لاحقا في ذكر والده أبي ضميرة. انتهى الهامش. ومنهم طهمان أو طهمان، ويقال ذكوان، ويقال مهران، ويقال ميمون، وقيل كيسان أو كيسان، وقيل باذام. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة لا تحل لي ولا لأهل بيتي، وإن مولى القوم من أنفسهم. رواه البغوي عن عطاء بن السائب عن إحدى بنات علي بن أبي طالب وهي أم كلثوم بنت علي، قالت: حدثني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له طهمان أو ذكوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. ومنهم عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم فضالة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، قال محمد بن سعيد: أنبأنا الواقدي حدثني عتبة ابن خيرة الأشهلي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد ابن عمرو بن حزم أن افحص لي عن خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال والنساء ومواليه. فكتب إليه قال: وكان فضالة مولى له يماني نزل الشام بعد، وكان أبو مويهبة مولدا من مولدي مزينة فأعتقه. قال ابن عساكر: لم أجد لفضالة ذكرا في الموالي إلا من هذا الوجه. ومنهم قفيز أوله قاف وآخره زاي. روى أبو عبد الله ابن مندة عن أبي بكر ابن عبد الله ابن أنيس قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يقال له قفيز. ومنهم كركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته، وقد ذكره أبو بكر ابن حزم فيما كتب به إلى عمر بن عبد العزيز. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال هو في النار، فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلها أو كساء قد غله. ورواه البخاري. ومنهم كيسان. قال البغوي: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ثنى ابن الفضيل عن عطاء بن السائب قال: أتيت أم كلثوم بنت علي فقالت: حدثني مولى للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له كيسان، وإن مولانا يقال له كيسان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الصدقة: إن أهل بيت نهينا أن نأكل الصدقة، وإن مولانا من أنفسنا فلا تأكل الصدقة. ومنهم مابور القبطي الخصي أهداه له صاحب الإسكندرية مع مارية وشيرين والبغلة، وقد قدمنا مع خبره في ترجمة مارية رضي الله عنهما ما فيه كفاية. الهامش: سبق هذا في سراريه صلى الله عليه وسلم من هذا الفصل. انتهى الهامش. ومنهم مدعم أو مدعم، وكان أسود من مولدي حسمي أهداه رفاعة ابن زيد الجذامي. الهامش: حسمي بالكسر والسكون، أرض ببادية الشام بينها وبين وادي القرى ليلتان تنزلها جذام، انتهى عن معجم البلدان، انتهى الهامش. قتل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مرجعهم من خيبر. فلما وصلوا إلى وادي القرى، فبينما مدعم يحط عن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلها، إذ جاءه سهم عائر فقتله. الهامش العائر الساقط الذي لا يعرف راميه، انتهى الهامش. فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه نارا. فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. أخرجاه من حديث مالك عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة. ومنهم نافع مولاه، روى الحافظ بن عساكر عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة شيخ زان، ولا مسكين متكبر، ولا منان بعلمه على الله عز وجل. الهامش جاءت فقرات من الحديث في رواية كثيرة، منها في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. رواه النسائي، انتهى الهامش. ومنهم نفيع أو نفيع، ويقال مسروح، ويقال نافع ابن مسروح، والصحيح نافع ابن الحارث ابن كندة ابن أبو بكرة الثقفي، وأمه سمية أم زياد. تدلى هو وجماعة من العبيد من سور الطائف، فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نزوله في بكرة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكرة. قال أبو نعيم أو أبو نعيم: وكان رجلا صالحا، آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي برزة الأسلمي. قلت: وهو الذي صلى عليه بوصيته إليه، ولم يشهد أبو بكرة وقعة الجمل ولا أيام صفين، وكانت وفاته في سنة 51، وقيل سنة 52. ومنهم واقد أو أبو واقد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم هشام مولى النبي صلى الله عليه وسلم. روى محمد بن سعد عن هشام مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: طلقها. قال: إنها تعجبني. قال: فتمتع بها. قال ابن مندة، وقد رواه جماعة عن سفيان الثوري عن أبي الزبير عن مولى بني هاشم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه. ومنهم يسار، ويقال إنه الذي قتله العرنيون وقد مثلوا به. الهامش، وقال ابن هشام: هم نفر من قيس كبة أو كبة من بجيلة، شكوا الجرب، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالشرب من ألبان إبل الصدقة وأبوالها، فقتلوا الرعاة واستاقوا الإبل، ثم عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى الهامش. وقد ذكر الواقدي بسنده عن يعقوب ابن عتبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه يوم قرقرة الكدر مع نعم بني غطفان وسليم، فوهبه الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله منهم، لأنه رآه يحسن الصلاة فاعتقه، ثم قسم في الناس النعم، فأصاب كل إنسان منهم 7 أبعرة، وكانوا 200. الهامش يوم قرقرة الكدر بفتح القاف والكاف وسكون الدال موضع قرب المدينة. انتهى الهامش. ومنهم أبو الحمراء مولى النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، وهو الذي يقال إن اسمه هلال ابن الحارث، وقيل ابن مظفر، وقيل هلال ابن الحارث ابن ظفر السلمي، أصابه سبي في الجاهلية. قال عباس الدوري عن ابن معين: أبو الحمراء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه هلال بن الحارث، كان يكون بحمص، وقد رأيت بها غلاما من ولده. وقال غيره: كان منزله خارج باب حمص. وقال أبو الوازع عن سمرة: كان أبو الحمراء في الموالي. ومنهم أبو سلمى راعي النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال أبو سلام، واسمه حريث. روى أبو القاسم البغوي عن أبي سلمة راعي النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وآمن بالبعث والحساب دخل الجنة. قلنا: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأدخل أصبعيه في أذنيه ثم قال: أنا سمعت هذا منه غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع. لم يورد له ابن عساكر سوى هذا الحديث، وقد روى له النسائي في اليوم والليلة آخر، وقد روى له النسائي في اليوم والليلة آخر، وأخرج له ابن ماجة ثالثا. ومنهم أبو صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم، روى أبو القاسم البغوي عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزبيل فيه حصى، الهامش بزبيل مثل أمير وسكين، هو القفة أو الوعاء أو الجراب. انتهى الهامش. ويجاء بزبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع، فإذا صلى الأولى سبح حتى يمسي. ومنهم أبو ضميرة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، والد ضميرة المتقدم، الهامش تقدم الكلام في ولده ضميرة في هذا الموضوع. انتهى الهامش. والد ضميرة المتقدم وزوج أم ضميرة، وقد تقدم في ترجمة ابنه طرف من ذكرهم وخبرهم في كتابهم. وقال محمد بن سعد في الطبقات: أنبأنا إسماعيل بن عبد الله ابن أويس المدني، حدثني حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة أن الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ضميرة: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب من محمد رسول الله لأبي ضميرة وأهل بيته، إنهم كانوا أهل بيت من العرب، وكانوا ممن أفاء الله على رسوله فاعتقهم، ثم خير أبا ضميرة إن أحب أن يلحق بقومه فقد أذن له، وإن حب أن يمكث مع رسول الله فيكون من مع أهل بيته، فاختار الله ورسوله ودخل في الإسلام، فلا يعرض لهم أحد إلا بخير، ومن لقيهم من المسلمين فليستوصي بهم خيرا. وكتب أبي بن كعب. وخرج قوم منهم في سفر ومعهم هذا الكتاب، فعرض لهم اللصوص فأخذوا ما معهم فأخرجوا هذا الكتاب إليهم فأعلموهم بما فيه فقرأوه، فردوا عليهم ما أخذوا منهم ولم يعرضوا لهم. قال: ووفد حسين بن عبد الله بن أبي ضميرة إلى المهدي أمير المؤمنين، وجاء معه بكتابهم هذا، فأخذه المهدي فوضعه على بصره، وأعطى حسينا 300 دينار. ومنهم أبو عبيد مولاه عليه الصلاة والسلام، قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ثنى أبان العطار ثنى قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي عبيد أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا فيه لحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولني ذراعها، فناولته فقال ناولني ذراعها، فناولته فقال ناولني ذراعها، فقلت يا نبي الله كم للشاة من ذراع؟ قال والذي نفسي بيده لو سكت لأعطيتني ذراعها ما دعوت به. ورواه الترمذي في الشمائل عن بندار عن مسلم ابن إبراهيم عن أبان ابن يزيد العطار به، ومنهم أبو عشيب ومنهم من يقول أبو عسيب، والصحيح الأول. ومن الناس من فرق بينهما وقد شهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحضر دفنه. وروى أبو عبد الله ابن مندة عن أبي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني، ثم مر بأبي بكر فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه، ثم انطلق يمشي حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الحائط أطعمنا بسرا، فجاء به فوضعه فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلوا جميعا، ثم دعا بماء فشرب منه، ثم قال إن هذا النعيم لتسألن يوم القيامة عن هذا. فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر، ثم قال يا نبي الله إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة، قال نعم إلا من ثلاثة: خرقة يستر بها الرجل عورته، أو كسرة خرقة يستر بها الرجل عورته، أو كسرة يسد بها جوعته، أو حجر يدخل فيه، يعني من الحر والقر. ورواه الإمام أحمد. ومنهم أبو كبشة الأنماري من أنمار مذحج على المشهور مولى النبي صلى الله عليه وسلم، في اسمه أقوال أشهرها أن اسمه سليم، وقيل عمرو بن سعد، وقيل عكسة، وأصله من مولدي أرض دوس، وكان ممن شهد بدرا. قال موسى بن عقبة عن الزهري، وذكره ابن إسحاق والبخاري والواقدي ومصعب الزبيري وأبو بكر ابن أبي خيثمة، زاد الواقدي وشهد أحدا وما بعدها من المشاهد، وتوفي يوم استخلف عمر بن الخطاب، وذلك في يوم الثلاثاء لثمان بقين من جماد الآخرة سنة 13 من الهجرة. وقال خليفة بن خياط، وفي سنة 23 توفي أبو كبشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روى الترمذي عن أبي كبشة أنه صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد بمظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. الحديث. وقال حسن صحيح ورواه أحمد. ومنهم أبو مويهبة مولاه عليه السلام، وكان من مولدي مزينة، اشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه ولا يعرف اسمه رضي الله عنه. وقال أبو مصعب الزبيري شهد أبو مويهبة المريسيع، وهو الذي كان يقود لعائشة رضي الله عنها بعيرها. إيماؤه صلى الله عليه وسلم. منهن أميمة قال ابن الأثير، وهي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى حديثها أهل الشام، روى عنها جبير ابن نفير أنها كانت توضئ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل يوما فقال له أوصني، فقال لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت بالنار، ولا تدع صلاة متعمدة، فمن تركها متعمدا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، ولا تشربن مسكرا فإنه رأس كل خطيئة، ولا تعصين والديك، وإن أمراك أن تختلي من أهلك ودنياك. الهامش. الحديث رواه الطبراني، قال الحافظ المنذري، وفي إسناده يزيد بن سنان الرهاوي، ونقول يزيد بن سنان ضعيف. وقد جاء هذا الحديث برواية أخرى فرواه الطبراني ومحمد بن نصر عن عبادة بن الصامت بإسنادين لا بأس بهما، ورواه ابن ماجة والبيهقي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، ورواه أحمد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه بإسناد فيه انقطاع. هذا ملخص ما ذكره المنذري في الترغيب والترهيب، ولهذه المنهيات الواردة فيه أصل في الصحيح. انتهى الهامش. ومنهن بركة أم أيمن وأم أسامة ابن زيد ابن حارثة، وهي بركة بنت ثعلبة ابن عمرو الحبشية، غلب عليها كنيتها أم أيمن، وهو ابنها من زوجها الأول عبيد ابن زيد الحبشي، ثم تزوجها بعده زيد بن حارثة فولدت له أسامة ابن زيد، وتعرف بأم الضبا، وقد هاجرت الهجرتين رضي الله عنها وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب، وقد كانت ممن ورثها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه، قاله الواقدي وقال غيره بل ورثها من أمه، وقيل بل كانت لأخت خديجة فوهبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآمنت قديما وهاجرت وتأخرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زارها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، فقال لها أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، فجعل يبكيان معها. الهامش روى هذا الخبر مسلم في صحيحه. انتهى الهامش. وروى البخاري في التاريخ عن الزهري قال كانت أم أيمن تحضن النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبر فاعتقها، ثم زوجها زيد بن حارثة وتوفيت بعد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، وقيل ستة أشهر. الهامش قوله وقيل ستة أشهر إلى آخره، هذا ليس من قول الزهري بل هو من كلام ابن كثير. انتهى الهامش. وقيل إنها بقيت بعد قتل عمر بن الخطاب، وقد رواه مسلم عن الزهري قالت كانت أم أيمن الحبشية فذكره. الهامش قوله فذكره أي الحديث، ولفظ الحديث لمسلم. قال ابن شهاب وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر. انتهى الهامش. وقال محمد بن سعد عن الواقدي توفيت أم أيمن في أول خلافة عثمان بن عفان. ومنهن بريرة فإنها كانت لآل أبي أحمد بن جحش فكاتبوها فاشترتها عائشة منهم فاعتقتها، فثبت ولاؤها لها كما ورد الحديث بذلك في الصحيحين ولم يذكرها ابن عساكر. ومنهن خضرة ذكرها ابن مندة فروى عن جعفر ابن محمد عن أبيه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادم يقال له خضرة، قوله فروى عن جعفر ابن محمد عن أبيه. الهامش والد جعفر هو محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. انتهى الهامش. ومنهن خليسة مولاة حفصة بنت عمر، وذكر ابن الأثير خليسة مولاة سلمان الفارسي، وقال لها ذكر في إسلام سلمان واعتاقها إياه وتعويضه عليه السلام لها بأن غرس، وتعويضه عليه السلام لها بأن غرس لها 300 فسيلة ذكرتها تمييزا. ومنهن خولة خادم النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال ابن الأثير. ومنهن رزينة قال ابن عساكر والصحيح أنها كانت لصفية بنت حيي، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم أما ابنتها أمة الله بنت رزينة فقد ذكرها بعضهم من إيمائه صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الصحبة لأمها رزينة. ومنهن رضوى، قال ابن الأثير روى سعيد بن بشير عن قتادة عن رضوى بنت كعب أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحائض تخضب فقال ما بذلك بأس، رواه أبو موسى المديني. ومنهن ريحانة بنت شمعون القرضية وقيل النضرية، وقد تقدم ذكرها بعد أزواجه صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن. ومنهن ثانية مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه حديثا في اللقطة، وعنها طارق ابن عبد الرحمن روى حديثها أبو موسى المديني، فهكذا ذكر ابن الأثير في أسد الغابة. ومنهن سديسة الأنصارية وقيل مولاة حفصة بنت عمر. ومنهن سلامة حاضنة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم روت عنه حديثا في فضل الحمل والطلق والرضاع والسهر، فيه غرابة ونكارة من جهة إسناده ومتنه، رواه أبو نعيم وابن مندة. ومنهن سلمى وهي أم رافع امرأة أبي رافع كما رواه الواقدي عنها أنها قالت كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخضرة ورضوى وميمونة بنت سعد، فأعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا. وقد روت عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يطول ذكرها واستقصاؤها. قال مصعب الزبيري وقد شهدت سلمى وقعة حنين، قلت وقد ورد أنها كانت تطبخ للنبي صلى الله عليه وسلم الحريرة فتعجبه، الهامش الحريرة الحساء المطبوخ من الدقيق والدسم والماء، وهي أكلة معروفة في بلادنا بهذا الاسم، انتهى الهامش. وقد تأخرت إلى بعد موته صلى عليه السلام وشهدت وفاة فاطمة رضي الله عنها، وقد كانت أولا لصفية بنت عبد المطلب عمته عليه السلام، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قابلة أولاد فاطمة، وهي التي قبلت إبراهيم أو قبلت إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شهدت غسل فاطمة وغسلتها مع زوجها علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس امرأة الصديق. ومنهن شيرين ويقال سيرين أخت مارية القبطية خالة إبراهيم عليه السلام. وقدمنا أن المقوقس أو المقوقس صاحب إسكندرية واسمه جريج ابن مينا أهداهما مع غلام اسمه مابور وبغلة يقال لها الدلدل، فوهبها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت فولدت له ابنه عبد الرحمن ابن حسان. ومنهن عنقودة أم مليح الحبشية جارية عائشة كان اسمها عنبة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم عنقودة، رواه أبو نعيم ويقال اسمها غفيرة. ومنهن فروة ظئر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرضعه، قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فاقرأي قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، ذكرها أبو أحمد العشكري قاله ابن الأثير في أسد الغابة. ومنهن ليلى مولاة عائشة، ومنهن مارية القبطية أم إبراهيم تقدم ذكرها مع أمهات المؤمنين، وقد فرق ابن الأثير بينها وبين مارية أم الرباب، قال وهي جارية للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، حديثها عن أهل البصرة حديثها عند أهل البصرة، رواه عبد الله بن حبيب عن أم سلمة عن أم سلمة عن أمها عن جدتها مارية قالت تطأت للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد حائطا ليلة فر من المشركين، ثم قال وماريا خادم النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو بكر عن ابن عباس. الهامش أبو بكر هو محمد بن جعفر الخرايطي العالم المشهور، انتهى الهامش. روى أبو بكر عن ابن عباس عن المثنى بن صالح عن جدته ماريا وكانت خادمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما مسست بيدي شيئا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر ابن عبد البر في الاستيعاب: لا أدري أهي التي قبلها أم لا. ومنهن ميمونة بنت سعد، ومنهن ميمونة بنت أبي عسيبة أو عنبسة. قاله أبو عمرو ابن مندة، قال أبو نعيم وهو تصحيف والصواب ميمونة بنت أبي عسيب أو عسيب، وقيل بنت أبي عنبسة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهن أم ضميرة زوج أبي ضميرة، قد تقدم الكلام عليهم رضي الله عنهم. الهامش سبق الكلام عليهم في مواليه صلى الله عليه وسلم من هذا الفصل، انتهى الهامش. ومنهن أم عياش بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابنته تخدمها حين زوجها بعثمان بن عفان. روى أبو القاسم البغوي عن أم عياش وكانت خادم النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها مع ابنته إلى عثمان، قالت: كنت أمغث لعثمان التمر غدوة فيشربه عشية. الهامش أمغث، المغث هو مرت التمر أي مرسه وتليينه حتى يصير كالحساء، انتهى الهامش. قالت: كنت أمغث لعثمان التمر غدوة فيشربه عشية وأنبذه عشية فيشربه غدوة، فسألني ذات يوم فقال: تخلطين فيه شيئا؟ فقلت: أجل. قال: فلا تعودي. ومنهن جارية حبشية، روى الإمام أحمد عن ثمام بن حزن قال: سألت عائشة عن النبي فقالت: هذه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلها لجارية حبشية فقالت: كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء عشاء فأوكي، فإذا أصبح شرب منه. ورواه مسلم والنسائي، هكذا ذكره أصحاب الأطراف في مسند عائشة، والأليق ذكره في مسند جارية الحبشية كانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إما أن تكون واحدة ممن قدمنا ذكرهن أو زائد عليهن، والله تعالى أعلم. فهؤلاء إماءه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، انتهى الوجه الأول. وننتقل إلى الوجه الثاني.